وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعقوب بالغنة والوقف بهاء السكت. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. الأزرق بالنقل وترقيق الراء المضمومة، إن هو إلا ذكر للعالمين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه الأصبهاني، إن هو إلا ذكر للعالمين. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ابن الأخرم بالسكت والغنة، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر، إن هو إلا ذكر للعالمين. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه أبو جعفر، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير، إن هو إلا ذكر للعالمين. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. النقاش بالسكت على المفصول والموصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.